الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا ووفقنا للعمل الصالح والقول الطيب، لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تغرن أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله. لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يذل الله. إن رزق الله لا يسوءه إليك حريص، ولا يرده عنك كل كارث. وأن الله عز وجل حصنه وعدله جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الصحب الصحب. الله أكبر. اللي قبله قرأنا؟ لا ما قبله. ها؟ هذا ما قرأنا. اللي قبل: إن المضاعف اليقين أن ترضي الناس في صحب الله. قرأنا. هذه ما قرأنا. ها؟ هذه ما قرأنا. بس ما قرأنا. نطب عليها. طيب أقرأها. أقرأها. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره نفس حريص، ولا يرده كره كاره. إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والصخر. كنا فيما سبق تكلمنا عن الاستخارة، وقلنا الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يدعو بالدعاء المعروف إما قبل التسليم أو بعد التسليم، ركعتين من غير الفريضة. الاستخارة تكون في ماذا؟ قلنا تكون في الأمور المبهمة التي لا يعرف الإنسان عاقبتها، ما تكون في الأمور الخيرة الخيرية الشرعية التي أمر الله بها، هذه يحبها الله ويرضاها، هذه الإنسان يعزم عليها ويقدم عليها، لكن في الأمور التي لا يعلم الإنسان عاقبتها كالسفر والزواج والقدوم على بعض الأعمال والدخول على بعض الناس، كل هذه إذا حب الإنسان يستخير فهو أفضل له، يعلم الإنسان عاقبة. أو أن هناك أمر يتردد الإنسان فيه بين فعله وتركه، إما أنه عازم على أمر ولا يدري ما عاقبته، والتاجر لا بد من السفر لكن ما أدري العاقبة ما هي، فتسأل الله إن كان ذلك السفر خير عليكم السلام ويسره لك، وإن كان خلاف ذلك فترضى بقضاء الله عز وجل. أو أن هناك أمر يتردد الإنسان يفعله أو لا يفعله، هذا كثير ما يحصل، يجيك يخطب الإنسان بنتك وأنت متردد تقبله أو لا تقبله، أو يأتيك سعر على أمر عرضت بيعه وأنت لا تعلم أن هذا موافق ولا غير موافق، في هذه الحالة ما هو يستخير الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتوكل على الله، يعني يعزم على المسألة، فإن كان فيها خير فيسرها الله له، وإن كان خلاف ذلك صرف الله عنه بعد الاستخارة. لكن من بدع الإنسان أنه يستخير الله سبحانه وتعالى على أمر ثم إذا جاء خلاف مرغوبه صار زعلان، أصبح غير راضي النفس، وهذا مناقض لما طلبت من الحكيم الخبير العليم ببواطن الأمور، إنه هو الذي اختارك الأمر. يا رب كان هذا في خير سره لي ولا صرف عني، صرف الله عنك ذلك، تغضب لماذا؟ أنت الذي طلبت من الله إن كان فيه شر صرف عني، فصرف الله عنه لشر علم فيه. الإنسان من جهله، نسأل الله السلام العافية، ومن حمقه ومن تعديه، أنه يسأل الله ثم بعد ذلك يغضب، يسقط في نفسه، ليه حصل ما حصل هذا الشيء؟ لما لم تأتي هذه الصفقة؟ لما لم يتم هذا الأمر؟ والإنسان العاقل إذا استخار الله عز وجل يعلم أن ما كتبه الله هو فيه الخير، لو لم يستخر قد يندم الإنسان، لكن إذا استخرت وموطى أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وسألته ما يصح، هذه ناحية انتبهوا لها. الأمر الثاني، قد يكون الإنسان متردد بين أمرين، عرضت عليك مسألتان كلاهما تحبهما ولا تدري أيهما الخير فيها، فأنت تستخير الله وتترك الأمر ثم تعزم، تصلي الركعتين وتدعو دعاء الاستخارة ثم تعزم على أيهما شئت، فاعلم أن ما أقدمت عليه هو الصواب، ما تنتظر الرؤيا في الليل ولا يجيك هاتف في المنام ولا في الصباح تجد طائر راح منا ومنا، ليست كل ذلك على أصل صحيح، إنما الصواب أنك إذا استخرت الله عز وجل أعزم، فما توجهت إليه فهو الصواب، هو الذي قدره الله، وإلا قد يعكسه ربنا وجهك الوجه الآخر، أو أنه يصرفه عنك كلاهما، فلا تنجح هذه ولا هذه، فلا تنجح هذه ولا هذه بعد استخارة الله عز وجل. عرفنا هذه؟ ما في رؤية في النوم ولا يجيك أحد، ولا تنتظر، لأن الناس يظنون أن بعد الاستخارة تبقى مربوط حتى يأتيك بصيص من نور أو إلهام، يا فلان أقدم على هذه، هذا لا ما يحصل، يعني لا تحصل. عرفنا هذا لما عرفنا هذا؟ سريعا لأن هناك قلنا إذا استخار الإنسان ربه لا ينتظر حاجة تجيله في النوم ولا في النوم، يعزم يتوكل على الله، فما كان فهو الخير. فرض الحالة، إذن عرفنا أن المسألة إذا استخار الإنسان أن لا يندم ولا يسخط إن لم يأتني مرغوبة، وإذا استخار الإنسان ربه عز وجل في مسألة يتردد فيها فليعزم على أحدهما فما تم فهو الصواب الذي أراده الله له، ثم إنه لا ينتظر في النوم لا إلهام ولا وحي ولا رؤيا ولا شيء، ولا أحد يقص عليه قص، كل هذه غير صحيح. عرفنا معنى الاستخارة، نشرع فيما قرأه الآن علينا الشيخ عبد المغني. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. كيف يرضي الناس بسخط الله؟ يعني زوجتك طلبت منك أن تذهب إلى مكان ما لا يصح الذهاب إليه، وأنت ترضيها بذلك مع أن ذاك المكان مسحوق، واضح هذا؟ في ناس يستمعون إليك وأنت تتكلم، وتعلم أنك إذا تكلمت بالحق يغضبون، فتتكلم بغير الحق ليرضوا عنك وينبسطوا منك، منها ولا من منها؟ منها. كذلك الإنسان في العمل إذا كان مرؤوس بوظيفة ولا مؤسسة ولا عامل محجور ولا ما إلى ذلك، يأتي إلى فلان يبلغه بلاغ كاذب غير صحيح فقط ليسر يدخل السرور على رئيسه، فأنت أرضيته بكذب هذا لا يجوز، أو أنه كلفك بعمل فتحاول أن تدخل له دخلا غير مشروع ليرضى هو. فكل من أرضى الناس سواء من أقاربه أو من غير أقاربه ممن يعرفهم أو لا يعرفهم بشيء يسخط الله عز وجل، فهذا من ضعف اليقين. اليقين ما هو؟ الإيمان الثابت، الإيمان الثابت الذي يقر الإنسان فيها ربه. فإذا الإنسان أرضى الناس بسخط الله فاعلم أن فيه ضعف يقين، إيمانه ضعيف. واضح؟ طبعا هذه عاقبتها نسأل الله السلامة العافية عدم نجاح القضية، وأن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، لا يرضى الله عنه سبحانه وتعالى ثم الناس يسقطون على ما فعل. ثم قال وأن تحمدهم على رزق الله. الحديث هو ضعيف، فإن صح بينا ما يعني إن صح الحديث فنبين معناه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دلت عليه القرائن. إذا صنع الإنسان إليك معروف فكافئوه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكافئوه. إذا قدم لك هدية قدم له هدية، إذا صنع إليك معروفا بعمل البدني اصنعه معروف مقابله، فإن عجزت عن أن تكافئه بما قدمه إليك من صناع المعروف البدنية والمالية فقل له جزاك الله خيرا. إن عجزت أن تسمي له معروف فلتقل له على الأقل جزاك الله خيرا، فإن هذا إن شاء الله في عوض لما فعل. ثم لو حمدته على ما فعل لك من خير، جاء إنسان عمل لك معروف، إما أهدى لك هدية أو أنه يسر لك أمر من الأمور الصعبة لدى الدولة، لدى المنظمة، لدى المؤسسة أو في دائرة حكومية، هذه من الخدمات التي يعني فعلها من القرب التي يرضى الله عنها. فمن فعل ذلك بحق مسلم وحق المصنوع له هذا المعروف أن يكافئ ذلك الصانع، فإن عجزت عن مكافأته فلتقل جزاك الله خيرا. فإن كنت في مجلس وجاءت سيرة ثم قلت الله فلان يجزاه بالخير يسر لنا هذا الأمر، هذا نوع من ثناء وحمد، نوع من ثناء وحمد. إذن ما معنى الحديث أنك إذا حمدت الناس على رزق الله فهو من ضعف اليقين؟ الرزق لا يفهم الناس أن الرزق ما يأكله الناس، لا، الرزق الصحة والعافية والولد والعقل والذكاء والقوة كل هذه من رزق الله، والإعانة والتوفيق من رزق الله. فمن صنع لك معروفا وأثنيت فعله أمام الناس مذموم ولا محمود؟ محمود، محمود ليس مذموم. طيب إذا ما معنى الحديث؟ يا عصام كيف نقول فيه؟ بارك الله فيك، أنك فلان تقول الله يجزاك بالخير، لو ما فلان ما حصلنا لقمة العيشان، ولو ما فلان ما توظف ولدي كذا، ولو ما فلان ما دخلنا المدرسة، ولو ما فلان ما حصل كذا. هذه في غمط لحق الله، الله عز وجل هو الذي يسر هذا لك، فتحمد الأول الذي صنع كل هذا فيسر لك هذه الوصائف. الفاعل الحقيقي الذي يسر لك هذه الأمور من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فلتحمد الله أولا، فلتحمده سبحانه. ولذلك حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله صحيح، تشكر الناس على ما فعلوه، لكن المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حادثة الإفك يوم أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطعها قرابة الشهر، قتل عليها هذه الآية بمسمع من والديها، قالوا لقومي احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله لا أحمد إلا الله، هي طبعا من الغضب رضي الله عنها، قالت لا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، أن عائشة عرفت الحق لأهله. الإنسان يحمد الفاعل الحقيقي الذي أسدى إليك، قل اللهم لك الحمد والفضل. ثم لو أثنيت على إنسان لا يعني فهو مقبول ومشروع وجائز، بل أنه من المستحبات. فالحديث معناه أن لا تنسب المعروف والرزق والخير للناس، لا، الله عز وجل هو الذي سبب الناس من ذلك. لذلك لو حصل أي إنسان، لو حصل لك ما حصل من خيرات فاعلم الناس مصائب، ولو حصل ما حصل لك من شرور من الناس فاعلم أنها من نفسك، إنما الله وسطه لا تذمه. إذا سمعت كلمة سيئة من إنسان وآذاك فاعلم أنه هو مسلط موجه مقدر له ذلك، ولكن سببه كون هذا الكلام السيء توجه إليك فتكدر خاطرك وضاق صدرك تأذيت، هذه لو صبرت عليه مكفرات، ولو حمدت الله عليها ورضيت ترفع لك درجات. لكن هذه السيئات من وين جاءت؟ هذه المصائب من وين جاءت؟ جاءت من الناس، من نفسه، من نفس الذي حلت عليه تلك العقوبة هو سببها. لذلك ما تلوم هذا الإنسان، لا تلومه، هو ميسر، إنما هو سلط عليك بسبب منك. حتى الكلب لو عقرك تعلم أنه أعلم أنما هو ذنب منك أن تستغفر الله عز وجل. ما تلوم هذا الحيوان ولا تلوم كذا ولا تلوم الناس عنه. من بلغ ذلك فهو عرف اليقين وعنده ثقة بالله عز وجل، وذاك حق الإيمان. عرفنا هذا؟ نعم. لكن هذا ليس في المعاصي يا إخوان. لا، الإنسان ارتكب معصية لا يقال والله هذا قدر الله، لا، قدر الله لا يحتج بها في المعاصي. لا، قدر الله في الأمر والنهي غير صحيح، لا يحتج بها في المعاصي، لا بد من الطاعة والتنفيذ. لكن هذه في المصائب، أما إذا جاءت معصية فلا بد، لا يقال كذا قدر الله انتهى، لا بد من إقامة العقوبة عليه، ولا بد من توبيخه، ولا بد من كذا. بعد إقامة العقوبة عليه ما يوبخ، إذا أقيمت العقوبة عليه لا يوبخ. نعم. إن رزق الله لا يمره هو شرق حديث، ولا يرزه كارث. رزق الله لا بد، لكن لا بد من سبب. الحرص الشدة والجهد المبذول الزائد عن الحد، هذا ما يجد من الرزق الذي كتبه الله لك، لن يزيد من الرزق الذي كتبه الله لك. فالإنسان إذا حرص يحرص بجهد معقول. أما تشتغل فتنسى سنن الصلوات، وتشتغل فتنسى حق أهلك، وتشتغل ولا تأخذ من النوم إلا قسط قليل فتقوم الصبح أنت ذاك ما تعرف، مقابل أنك تزيد الدخل وتحسن الوضع وترفض بكذا، هذا كلام ده غير صحيح. فإن رزق الله لا يجره حرص حريص. عرفنا هذا؟ لكن لا بد من السعي، لكن السعي الذي يفوت واجب فاعلم أنما هو دخل من الشيطان. نعم. إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرحة الرضا واليقين. الروح يعني السرور، الروح إدخال السرور بعد حزن غالبا، والروح والفرح في الرضا واليقين. إن الرضا يعني لما حل من الإنسان من مصائب، واليقين تعلم أنها من قدر الله، فمن رزق اليقين درجة عالية جدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. دل على اليقين درجة عالية جدا. نعم. وجعل الغم والحزن في الشد والصخر. الله العظيم. جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشد والصخر. هذا الجعل كوني ولا شرعي؟ كوني، هذا قدر، جعل كوني قدري. كل من فرح، كل من رضي وأيقن أنها من عند الله سبحانه وتعالى، جعل الله أي أنه قدر في الأزل أن من رضي وأيقن لا بد أن يدخل على قلبه من السرور واليقين والفرح ورضا العجيب. وكذلك قدر الله أن من سخط ولم يرضى عاش في غم وحزن. هذا كونه، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل كذا وكذا. الحديث هذا خبر فيه فائدتين: أولا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قدر على من رضي وأيقن أن يدخل الفرح والروح في قلبه، وقدر على أن من سخط بالقدر ولم يرضى به أن يأتيه الغم والحزن. هذا خبر. ثم فيه طلب، يعني فيه إنشاء. ما هو الطلب؟ أي أيها الناس احذروا السخط فيما قدره الله، وارضوا بما قدره الله سبحانه وتعالى، وارضوا به واصبروا عليه، فإن في هذا كذا وفي هذا كذا. إذن هو طلب من ناحية وإخبار من ناحية. عرفنا هذا؟ نعم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك رزق حريص ولا يرده عنك كفو كارث. وأن الله عز وجل قصده وعدله جعل الروح والراحة والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. الله أكبر. ولذلك كل من رأيته بعد حادثة مغموم أيام فإن نسأل الله سلامة عقوبة على عقوبة، هذا كثير من الناس يبتلونه، تأتيه نازلة فيه مصيبة يبقى حزين أيام مكدر الخاطر، هذه عقوبة على عقوبة، لأنه لو علم اليقين ولو علم القدر وأيقن به ورضي به كان الله عز وجل أبدل ذلك، أبدل يعني ما تجره المصيبة إلى فرح وروح في قلبه يتسلى بها تنتهي منها، يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه، لكن هذا يوم سخط زاده الله سخطا وكان في غم وحزن، وهذا مما ابتلى به كثير من الناس، ابتلى به كثير من الناس. الله العافية والسلام، اللهم ارزقنا الرضا واليقين. نعم يا أخي. وعن أبي هارون المدني قال وعلى ابن مسعود: الرضا أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوء. ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، يعني أنت واحد طلبت شيء ولم يعطك فعلم أنه بس فقط بوابه ومطلوب منه يفعل كذا ولا يفعل كذا، فهو مقدر أن الله أنه ما يعطيك فلا تسخط عليه، الله هو المانع هو المعطي هو المتصرف الأمور. الإنسان يغضب أن فلانا لم يضع الأمور في مواضعها من ناحية شرعية، كونه أعطى ناس ما يستحقون وأعطى ناس يستحقون قد يكون هذا الغضب، بل كونه منعته تعلم أن المنع ليس منه، لكن من الكبير العلي الأعلى هو الذي ما أعطاك لما تفرح فيها، الإنسان يرضى بهذه أرغم هذه الناحيتين، سخط وغضب فيغضب من التصرف الشرعي المخالف للشرع، وأما القضاء الكوني والقدر فيرضى به على أن هذا أمر مكتوب ومقدر. عرفنا هذه؟ نعم. فإن الرزق لا يسوءه حرص حريص ولا يرده كره كاره، والله بقصده وعلمه جعل الروح والفرح باليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والقهر. نعم. وعن عبد الله قال: الهم والحزن، ايش الفرق بين الهم والحزن؟ الحزن على امر فائت، والهم ان يبقى اثر تلك المصيبة في القلب فترة طويلة، الانسان مغموم محموم مكدر خاطر ما عارف ايش يعمل، لكن الحزين ان الانسان مكسور الخاطر على امر مضى، ضده السرور والفرح، ضد الحزن ما هو الفرح، والهم ضده الانشراح والبسط، ما يكونش مشارع الخاطر. فهذا النبي لما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا كون قدري مكتوب، الإنسان طلب من الناس أن لا يفعلوا ذلك لله تكون العقوبة هذه، ويفعل ذلك لأجل أن يجد كذلك الحسنة والثمرة من ذلك. نعم. عن عبد الله قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، فلا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. رضي الله عنه والصحابة كيف أقوالهم رضي الله عنه. هذا كلام له جلالة من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دام ابن يعدي كرم الله أعلم أن الله كتب مقادير كل شيء، إذا طلب أحدكم حاجته فليطلبها بعزة نفس، هكذا معنى الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. الطلب اليسير له عدة معاني، منها ألا تثقل على المسؤول سؤلك مرة أو مرتين يكفي، هذا معناه، هذا المتبادر، لكن ما أظن ذاك هو الذي قصد عبد الله بن مسعود. الذي قصد عبد الله بن مسعود بما دل بقية الحديث أن تطلبه طلبا فيه عزة، يدل عليه لا يأتي أحدكم فيمدح فلانا حتى يقسم ظهره مقابل أن يعطيه سؤلة. فدل معنى الطلب اليسير أي طلب فيه كرامة وعفة. ما يستحي الإنسان إذا عنده حاجة لفلان يتزلف إليه بخدمة غير مرضية، يتقدم إليه بمعصية، أو أنه يخدمه أيام طوال ولا يبدي حاجته حتى إذا تمكن منه قال لي إليك حاجة. كل من نوع الله، لو علم أن ما قدر سيأتي ما طلب الحاجة فيه. أصل طلب الحاجة كما قلنا أنها مكروهة، طلب الحاجة كلها مكروه. لكن لو أراد الإنسان يطلب الحاجة فليطلبها بعزة نفس، هذا المراد به عبد الله بقول عبد الله بن مسعود طلب يسير، فليطلبها بعزة نفس. السلام عليك يا فلان، ولا دخل عليك كذا، في شيء الفلان يتيسر ولا ما يتيسر، انت يسر قضاه لك، فيما تسلب غير موجود غير موجود انت يراجع. لكن الحاح عليه ووصائل ثم القدوم عليه مرات ودخول عليه فلان وفلان بطرق ملتوية، وقد تقضى الحاجة بعد الحاح ومذلة وإراقة ماء وجه، ثم لا يكون فيها بركة، تكون عاقبتها سوء، نسأل الله عليه وسلم. الإنسان إذا طلب الحاجة يعلم أن الله هو القاضي، هو قاضيها، أن الله سبحانه وتعالى هو قاضي. والحاجة إن كانت مقابل فليس من باب الذل والسؤال، كما شفت يا فلان تعال ساعدني على نقل هذه، فينقل هذه ودفعت إليه أجرة، فليس من السؤال، هذا مقابل ليس مقابل أنت، لكن ما أخبرت في المقدمة، هذا ليس هذا من باب المن يعني. لكن يتوسل الإنسان إلى فلان سيما إذا كان المطلوب فيه أمر غير مشروع، أو أنه يصادم أنظمة الدولة، أو أنه لا توافق بعض القوانين، فيحاول وسط فلان وفلان وكذا وكذا، ويأتي من الأعذار ما هي كريهة غير مقبولة، يتغيب ويأتي إلى الطبيب يقول له أبغى منك إجازة إن أنا مريض، ويتظاهر بالمرض فيكذب وعافاه الله صحة وعافية، فيدعي أنه مريض، ثم يفرج ذاك الطبيب أن يكتب له ذاك التقرير، نسأل الله السلام العافية، كله مقابل ألا يخصم من راتبه في المؤسسة ولا في الوظيفة شيء مقابل ذلك، يحاول يكسب شوية درهمات بهذه الوسيلة الكذب، فيمحق الله تلك البركة كلها، راتبه كله يضيع في شيء آخر، قد يمرض مرض حقيقي لا سأل الله عليه السلام مقابل هذه الكذبة. أن نقول هذه المسائل أن الإنسان إذا سأل يسألها بعزة نفس، ولا يسألها بذلة، ولا يسألها بشيء فيه مخالفة في الشرع. واضح هذا؟ نعم. قال عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة، إن هو أعطاه حمد غير الذي أعطاه، وإن منعه ذم غير الذي منعه. السلام. الطلب كله فتنة، يعني فيه ابتلاء. هو هذا أخبر بما يحصل من الطلب، لكن ليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه إخبار الناس بأن المسألة فيها فتنة فقط، هذا خبر، لكن وراء الخبر في آخر أهم. لاحظوا يا إخوان، كثير أو كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ليس واقعه مجرد الخبر، إلا فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وبقدرته، هذه أخبار عشان تلقي بها في القلب، ولا أكثرها هي مطالبة للمكلفين اعملوا بموجب هذا الخبر، اعملوا بموجب ومقتضى هذا الخبر. فإذا كان السؤال فتنة فمعناته لا تسأل يا أخي، تقول فلان أقرضني أنا محتاج، تقول ما عندي، ثم أنت يجيك الشيطان أو فلان أو تخبر فلان يقول لك لا يا أخي عنده في البنوك ما شاء الله بس ما حد يعطيه، فتحقد عليه، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ هذه بس فقط. أو تأتي عارية، يا جاري أطلب منك الفأس لقطع خشبة، يقول الفأس غير عندي، قد يكون صادق قد يكون غير صادق، لكن لو منعك تقول له فلان شوف كذا الجار هذا اللي فيه كذا وفيه كذا، تغتابه وتذمه على أمر هو مقدور ومقضي، والرجل إنما هذا منسر، ما منعك شيء، المانع هو الله سبحانه وتعالى، تقول تكلم الناس بالناس وهذا الجار سوى معنا كذا وهذا الجار كم، مع أنه ما منعك شيء أبدا. السؤال كله فتنة، السؤال فتنة، لكن قصد ابن مسعود رضي الله عنه لا تسأل. أما أساس انطرت إلى السؤال نسأل الله لا يحجنا وإياكم إلا إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فإن اضطررت إلى السؤال ما استغنيت عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يخطب يقول عن رام الحصين أتيتم أو فلان من الصحابة قال جئت لأسأله حاجة فوجدته يقول صلى الله عليه وسلم فإنك الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله. قال لم سمعت كلامنا رجعت ما حبيت أسأله. إيمان الصحابة رضي الله عنه اللي يتصبر ربنا يصبره يجعل في قلبه صبر ما يسأل أحد، واللي يستغني يقول لا ما زال الله عندي موجود ما هكذا يغنيه الله سبحانه وتعالى. قد تكون لك حاجة إلى درهمات تصلح بها سيارتك، تلتفت يمين وشمال فلا تعرف أحد، ثم تتذكر فلان الموجود في الحارة الفلانية عنده كذا ويودني خلنا نذهب إليه، وأنت في أثناء الطريق تتذكر قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنيه الله تقول اللهم